شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين أربعة أحوال لا ينفك عنها. إنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين أربعة أحوال. الحالة الأولى نعم من الله سبحانه وتعالى تترادف على الإنسان. الحالة الأولى هي حالة النعم، الإنسان يكون في نعم تتوالى وتتتابع عليه من الله سبحانه وتعالى، نعم في دينه، نعم في ماله، في صحته، في أولاده، في أهله، في أي باب من أبواب النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. والحالة الثانية حالة المحن والابتلاءات والمصائب التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده ويختبرهم بها، مصائب في المال، في البدن، في الأولاد، في الصحة، في غير ذلك من أنواع المصائب. والحالة الثالثة حالة الذنوب والمعاصي التي يقع فيها العبد، فكل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما احترز المسلم فإنه قد يزل وقد يخطئ. فهذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة حالة الطاعة، أن يكون المسلم على طاعة لله سبحانه وتعالى وفي عبادة لله عز وجل. فهذه أربع حالات يمر بها المسلم في حياته، وقد يجتمع عليه في الوقت الواحد يعني كل هذه الأمور أو أكثرها. يعني هذه الحالات ليست يعني منفصلة واحدة عن الأخرى، بل قد يكون الإنسان في نفس الوقت يعني في نعم من الله سبحانه وتعالى تتوالى عليه من جهة، في نفس الوقت يعني يتعرض لمحن وابتلاءات من جهة أخرى، ويكون على عبادة وطاعة من جهة وعلى معصية من جهة أخرى. يعني قد يجتمع في الإنسان هذه الأمور الأربعة يعني أو أكثرها في نفس الوقت. والعبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت. من تعريف العبادة أنها طاعة الله سبحانه وتعالى في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت. فإذا أمام كل حالة من هذه الحالات فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بعبادة من العبادات أمام كل حالة من هذه الحالات الأربع. فبالنسبة للحالة الأولى حالة النعم التي تتوالى من الله سبحانه وتعالى، فقد تعبدنا الله عز وجل إزاء هذه النعم بعبادة الشكر، بعبادة الشكر لله سبحانه وتعالى. طيب، وفي حالة المصائب والابتلاءات فقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة بعبادة الصبر على المصائب والمحن. وفي حالة الذنوب والمعاصي إذا وقع فيها المسلم فقد تعبده الله سبحانه وتعالى بعبادة التوبة والاستغفار في حال الذنوب والمعاصي. فالعبادة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الحالة هي عبادة التوبة والاستغفار. والحالة الرابعة حالة الطاعات والعبادات إذا كان المسلم في طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة، فقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة يعني بعبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عدم القبول. وتعبدنا الله سبحانه وتعالى أيضا بالبعد عن العجب وعن الاغترار بالعمل والبعد عن الرياء والسمعة. فهذه عبادات في حالة الطاعة، عندما يكون الإنسان على طاعة لله تعالى ويكون مجتهدا في العبادة فإنه متعبد حينئذ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والخوف منه، الإخلاص لله والخوف من عدم قبول هذه الطاعة. والإخلاص والخوف يمنعان المسلم من العجب، أن يعجب بعمله أو يرائي به أو يغتر به. فإذا هذه الحالات التي يمر بها المسلم في حياته والعبادات التي تجب عليه في كل حالة من هذه الحالات. فإذا السعيد هو الذي إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه شكر، إذا أنعم الله تعالى عليه شكر، وإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى صبر ورضي بما قسم الله سبحانه وتعالى، وإذا أذنب استغفر وسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أطاع أخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة وخاف من عدم قبولها فاستقل عمله ولم يعجب به. فإذن يعني على المؤمن أن يتعرف على هذه العبادات العظيمة، عبادة الشكر وعبادة الصبر وعبادة يعني التوبة والاستغفار وعبادة الإخلاص لله تعالى والخوف منه، لأنه إذا عرف حقوق هذه العبادات وما يتعلق بها اجتهد في استكمال مراتب العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، فيصبح المسلم عبدا لله تعالى في كل حالة من حالات حياته. وبإذن الله تعالى في هذه المحاضرة سنتكلم يعني باختصار عن يعني هذه العبادات وبشيء من التفصيل عن عبادة الصبر على البلاء، سنتكلم يعني بشيء من التفصيل عن عبادة الصبر على البلاء وبإجمال يعني على بقية العبادات. فبالنسبة للحالة الأولى اللي هي حالة النعم التي تتوالى من الله سبحانه وتعالى على العبد، فعرفنا أن العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلم تجاه النعم هي إيه؟ عبادة الشكر لله سبحانه. وقد أثنى الله عز وجل على الشاكرين، أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الشاكرين، ووصف بالشكر خواص عباده وخواص أوليائه من الأنبياء المقربين من الله سبحانه وتعالى، أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم من الشاكرين. فقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: قال شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. فإذا الشكر هذا إيه؟ حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا من الشاكرين وأثنى الله تعالى عليهم بهذا. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكره، فقال الله عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. قال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين لا يشكرون نعمه، ضد الشكر هو الكفر، كفران النعمة، ضد الشكر هو كفران النعمة. فتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يكفرون بأنعم الله ولا يؤدون حقها من الشكر، فقال الله سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن الآية فيها أولا وعد الشاكرين بالزيادة، بزيادة النعم. إذن الشكر من أسباب زيادة النعم واستمرار النعمة. الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة فشكر الله سبحانه عليها، فإن ذلك من أسباب دوام النعمة وعدم زوالها، ومن أسباب الزيادة في النعم يزيده الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد شكرا لله تعالى كلما ازداد عطاء الله سبحانه وتعالى له. وتوعد سبحانه الذين لا يشكرون فقال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ووعد الله عز وجل الشاكرين بحسن الجزاء، لأن يجزيهم الله سبحانه وتعالى جزاء حسنا في الآخرة، بالإضافة إلى زيادة النعم سيجزيهم الله سبحانه الجزاء الحسن في الآخرة. فقال الله عز وجل وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. وبين سبحانه في كتابه الكريم قلة الشاكرين، يعني رغم عظم منزلة الشكر وأهميته لكن قليل من الناس الذين يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله مهما أنعم عليهم النعم يستقلونها، ودائما يتطلعون إلى المزيد وينظرون إلى من عنده أكثر مما عندهم من النعم فيستقلون نعمة الله تعالى عليهم ولا يشكرونها، مع أنهم في نعم عظيم لو قارنوا حالهم بحال من حرم من هذه النعم التي أسبغها الله تعالى عليهم. فلهذا الشاكرون قلة، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم قال وقليل من عبادي الشكور، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل الذين يشكرون الله تعالى. وقال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عباد الله تعالى الذين يشكرون. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فقيل له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني خفف الصلاة و يعني لا تشق على نفسك يعني بكثرة العبادة، يعني الناس يعني يجتهدون في العبادة رجاء المغفرة، وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة من الصلوات الخمس يدعو بهذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كما جاء في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني لأحبك، يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذن المسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى على شكره، يطلب من الله تعالى أن يعينه على الشكر حتى يكون من الشاكرين. طيب ما معنى الشكر؟ ما معنى الشكر؟ الشكر في لغة العرب دائما الكلمة أحيانا يكون لها معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي لكلمة الشكر هو ظهور أثر الغذاء في بدن الحيوان. العرب تقول العرب شكرت الدابة، يعني ثمنت من أثر الغذاء، يعني إذا أكلت فثمنت فيقولون شكرت الدابة، كما جاء استعمال الشكر بهذا المعنى في حديث صحيح يعني حديث في الصحيحين في قصة يأجوج ومأجوج عندما يهلكهم الله سبحانه وتعالى يرسل الله تعالى يعني دودة أو شيئا يخرج في أعناقهم في أعناق يأجوج ومأجوج فيهلكون ويموتون بعدما يكونون قد يعني عاسوا في الأرض فسادا. فيقول صلى الله عليه وسلم حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم شكرا, حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم شكرا. هنا استعمال الشكر بالمعنى اللغوي يعني إيه, لا تثمن ويظهر الثمن يعني في بدنها من إيه, من أكل لحوم يأجوج ومأجوج. الدواب تظل تأكل في لحومهم حتى تثمن. فإذا هذا معنى الشكر في اللغة. دائما يكون هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالمعنى الشرعي للشكر هو ظهور أثر نعمة الله تعالى على العبد, يعني هو المعنى اللغوي هو ظهور الثمن في الدابة أو ظهور أثر الأكل في الدابة. فالمعنى الشرعي للشكر هو ظهور أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. طيب كيف يظهر أثر نعمة الله على العبد؟ يظهر أثر النعمة في قلب العبد محبة لله تعالى واعترافا بالنعمة, ويظهر أثرها في لسانه ثناء على الله تعالى واعترافا بهذه النعمة, ويظهر أثرها في جوارحه طاعة وانقيادا لأوامر المنعم سبحانه وتعالى وصرفا للنعم فيما يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذا تعريف الشكر شرعا, أنه ظهور أثر نعمة الله تعالى على العبد, ظهورها على قلبه محبة لله تعالى واعترافا بالنعمة, وظهورها على لسانه ثناء على الله سبحانه وتعالى وحمدا له, وظهورها على جوارحه طاعة وانقيادا لله تعالى وتصريفا للنعمة فيما يحب الله سبحانه وتعالى. طيب بيّن العلماء أن الشكر له ثلاثة أركان, الشكر له ثلاثة أركان لا يتم إلا باستكمالها, لا يكون العبد شاكرا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة. الأول الاعتراف بالنعمة باطنا, الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى باطنا. فهذا أول يعني ركن من أركان الشكر, أن الإنسان يكون معترفا في قلبه بنعمة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يعيش في نعم من الله سبحانه وتعالى يعني لا تحصى ولا تعد, وهو يعني لا يشعر بأنه يعيش في نعمة, لا يشعر بأنه يعيش في نعمة, ويكون مستقلا لهذه النعم التي عنده, يعني غير معترف بأنه قد أغدق عليه في النعم ووسع الله تعالى عليه في العطاء, لا يكون معترفا بهذا ولا مقرا به في قلبه. هذا يتنافى مع الشكر. طيب كذلك يعني مما يدخل في الاعتراف بالنعمة باطنا إظهار الفاقة والحاجة إلى تلك النعمة, ويعني لا يستقبل الإنسان نعمة الله سبحانه كأنه مستغن عنها أو كأنه مستحق لها, لابد أن ينالها يعني يعني لمكانته مثلا التي يظنها يعني في نفسه أنه يعني مستحق لهذه النعمة, ولا يرى يعني أنه إذا أنعم عليه لا يرى أنه يعني أن هناك يعني تفضل من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس والعياذ بالله يعني يرى أنه مستحق لهذه النعمة, كما كان قارون يعني لعنه الله, قارون قبحه الله يعني لما يعني ذكر بنعم الله تعالى عليه ما أعطاه الله من النعم, قال إنما أوتيته على علم عندي, إنما أوتيته على علم عندي. فمن معاني قوله على علم عندي يعني على علم من الله سبحانه باستحقاقي لهذه النعم, يعني هو يظن أنه يعني أهل لهذه النعم وأنه مستحق لها. فيقول إنما أوتيته على علم عندي يعني على علم من الله تعالى باستحقاقي لهذه النعم. فهذا استقبال الجاحدين لنعمة الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يعني يشعر أنه لم يكن يستحق شيئا من الإكرام والإنعام، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وفضله على غيره من الناس بأن أعطاه هذه النعمة، فيعني يستشعر عظم نعمة الله تعالى، وكذلك يعني يكون معترفا بحاجته وفقره إلى النعمة، كما قال موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لما أنزلت إلي من الخير، يعني أنا مفتقر إليه ومحتاج إليه. فالإنسان إذا شعر أنه محتاج إلى النعمة وأتته النعمة على حاجة منه لها، فيكون هذا أدعى للشكر. هذا ما يتعلق بالركن الأول، وهو الاعتراف بالنعمة باطنا. طيب الركن الثاني من أركان الشكر التحدث بها ظاهرا في غير فخر وخيلاء، أن يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن التحديث بالنعمة لا يكون على وجه الفخر والخيلاء، وإنما إذا أتت العبد نعمة ظاهرة فعليه أن يبين أنها محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يبين أنها محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النعمة ظاهرة يعني لا يستطيع أن يسترها أو يكتمها، فالنعمة ظاهرة فيحدث بنعمة الله، يعني يقول هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أكرمني بالشيء الفلاني وكذا، فيبين أنها محض فضل ونعمة من الله تعالى، وأنه ليس أهلا لأن ينعم الله عليه بها، ولكن هو فضل من الله تعالى وحده، يعني يقول هذا يعني هذا فضل من الله تعالى، ويعني الله تعالى أكرمنا بهذا، ويعني فضلنا بهذا، فيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب الركن الثالث من أركان الشكر هو تصريف النعم في مرضات وليها سبحانه وتعالى، تصريف النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى، ولي هذه النعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى. فإنه مما ينافي الشكر أن يستعين الإنسان بنعم الله تعالى على معصية الله، هذا مما يتنافى مع الشكر. فمن تمام الشكر أن الإنسان لا يستعمل النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا ينطبق على جميع النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القلب يتفكر به يعني فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، والسمع يعني لا يسمع ما يغضب الله، والبصر يعني كذلك، واليد والرجل، ونعمة المال، نعمة الصحة، يعني وهكذا جميع النعم لا يصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى، لا يستعمل هذه النعم فيما يغضب الله عز وجل، وإنما يستعملها في طاعته، فهذا من تمام شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. طيب هناك مقام عال من مقامات الشكر، هناك مقام عال من مقامات الشكر، وهو الشكر على المحن والبلاء والمصائب. يعني طبعا الشكر على النعم هذا قد عرفناه، طيب كيف يشكر الإنسان على المحن والابتلاءات والمصائب؟ فيقول العلماء يعني، وهذا مأخوذ من أثر مروي عن عمر رضي الله عنه، أن المصيبة أو البلية ما من مصيبة أو ابتلاء إلا وفيه يعني نعم لله سبحانه وتعالى. النعمة الأولى أن البلاء لم يكن في دينك، هذه نعمة، يعني الإنسان إذا ابتلي ببلاء أو بمصيبة مثلا بفقد المال أو وفاة أحد أولاده أو يعني أي مصيبة من المصائب الدنيوية، أو مرض في بدنه، أو حبس مثلا حبس ظلما، أو أي مصيبة يعني من المصائب الدنيوية، يعني من أصحاب المقامات العالية في العبودية من يستشعرون أن هذه المصيبة فيها نعمة لله سبحانه وتعالى، أن هذه المصيبة لم تكن في الدين، أن الله سبحانه وتعالى قدر على كل إنسان ابتلاءات ومصائب، فهو يحمد الله أن ابتلاءه لم يكن في الدين وإنما كان في الدنيا، فالدنيا تعوض، الدنيا فانية، لكن الدين هو المصيبة فيه هي العظيمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في دعائه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني من الناس ولا يعوذ بالله تعالى من تكون مصيبته في دينه يفتن في دينه وينحرف ويضل بعد أن كان من المهتدين، هذا مصيبته هي المصيبة الحقة، لأنها يترتب عليها العذاب المقيم في نار جهنم ولا يعوذ بالله تعالى. لكن مصيبة الدنيا مهما عظمت فإنها أيام معدودة والدنيا فانية وإلى زوال، مهما يعني تألم المسلم وعذب فإنها أيام معدودة وتوشك أن تزول وتنتهي، ويفرح بعد ذلك يعني بالجزاء العظيم، حتى إنه لا يود أنه كان قد زيد عليه في البلاء لما يرى من حسن الأجر والثناء. فإذا أول نعمة أنها لم تكن في دينه. النعمة الثانية أنها لم تكن بأكبر مما كان، النعمة الثانية في البلاء والمصيبة أنها لم تكن بأكبر مما كان، يعني ما من مصيبة في الدنيا إلا وهناك ما هو أكبر منها، ما من مصيبة في الدنيا إلا وهناك ما هو أكبر منها. فيعني المسلم مثلا لو خسر في تجارته مثلا نصف ماله فيحمد الله أنه لم يخسر إيه ماله كله، لو مثلا فقئت عينه يحمد الله أنه لم تفقأ عيناه مثلا، لو يعني حصل له كذا يحمد الله أنه لم يحصل له أكبر مما حصل، فإنه ما من مصيبة في الدنيا إلا وهناك يعني مصائب أكبر منها. فهذا إيه حال المؤمن، أنه دائما إيه عندما يبتلى بمصيبة يتفكر في من أصيب بأعظم مما أصيب هو به، ويحمد الله أن مصيبته لم تكن أكبر مما كانت. فهذه النعمة الثانية. والنعمة الثالثة أن الله تعالى ألهمه الصبر عليها، أن الله سبحانه ألهمه الصبر عليها. فمن الناس من إذا أصيب جزع ويعني اعترض على قضاء الله تعالى وتسخط عليه وظهر منه التسخط على قضاء الله، فكون الله تعالى ألهمك الصبر والرضا بالقضاء هذه نعمة عظيمة حرم منها كثيرون. فإذا ما من مصيبة إلا وفيها ثلاث نعم، أنها لم تكن في دينك، وأنها لم تكن أكبر مما كانت، وأن الله تعالى ألهمك الصبر عليها. فإذا هذا من إيه من المقامات العالية للشاكرين، اللي هو مقام إيه الشكر على الابتلاءات والمحن. إن المسلم يعني ينظر إلى الابتلاءات والمحن على أنها نعم من الله سبحانه وتعالى، نظرا لما يترتب على البلاء يعني من زيادة الخير والأجر في الدنيا والآخرة. فينظر المسلم يعني للابتلاء على أنه نعمة، فيشكر الله سبحانه وتعالى عليه. طيب الحال الثانية من الحالات التي يمر بها المسلم في الدنيا حالة المحن والمكاره، المحن والمكاره والمصائب التي يصاب بها المسلم ويبتلى بها. فالعبادة الواجبة تجاه هذه المحن والمصائب هي عبادة الصبر كما عرفنا، والصبر عبادة عظيمة جاء الأمر بها في كتاب الله سبحانه. فقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. أمرنا الله تعالى أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة أيضا على يعني أمور الدين وعلى أمور الدنيا. يستعين المسلم بالصبر وبالصلاة على تحمل المصائب وعلى يعني التقوي على عبادة الله تعالى وعلى التقوي على أمور دنياه. فالمسلم يستعين بالصبر والصلاة. وقال الله تعالى: اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. الفرق بين اصبروا وصابروا، المصابرة هي ايه مفاعلة بين طرفين، يعني ليغلب صبركم صبر ايه عدوكم، يعني في عند القتال بين المسلمين والمشركين، فيعني ليكن ايه صبركم اعظم من صبره وثباتكم اعظم من ثباته. وقال الله تعالى: واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب وكما أمر الله تعالى بالصبر فإنه نهى عن ضد الصبر، المقابل للصبر وهو الوهم والاستعجال، مما يقابل الصبر الوهم اللي هو الضعف والعجز، وكذلك مما ينافي الصبر الجزع التسخط والاعتراض على قدر الله، ومما ينافي الصبر كذلك الاستعجال في الأمور، فنهى الله تعالى عن ذلك. فقال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فنهى الله تعالى عن الاستعجال وأمر بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم الخمسة الكرام: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا الاستعجال يعني الأصل أن الأناة أفضل من الاستعجال، الأناة أفضل من الاستعجال، لكن هناك بعض الأمور مستثناة من هذا، يعني الأصل دائما أن التأني أفضل من الاستعجال، التأني أفضل من الاستعجال. العجلة دائما فيها الندامة، والتأني فيه السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأناة من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الله سبحانه وتعالى والعجلة من الشيطان، لكن العجلة يعني تكون أفضل في بعض الأمور، في بعض الأمور المستثنى منها يعني الاستعجال في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، المسارعة في التوبة وفي الأعمال الصالحة عموما، الإنسان يبادر بها ولا يؤجلها، هذه الاستعجال فيها أفضل، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. والإنسان إذا أذنب ذنبا فعليه أن يستعجل بالتوبة ولا يؤجلها، ما يقولش بأن التأني أفضل والأناة من الله ويؤجل التوبة أو يؤجل العمل الصالح، لا، هنا الاستعجال أفضل. كذلك أيضا من المواضع التي يستحب فيها الاستعجال تزويج الأيام، يعني من ليس له زوج، التعجيل بالزواج هذا من الأشياء المحمودة، الإنسان ما يؤجلش الزواج ويعجل به، أول ما يكون مستطيعا للزواج يتوكل على الله ويبادر لا يؤجل. وكذلك أيضا إكرام الضيف، هذا من الأشياء التي يستحب فيها الاستعجال، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. هنا فراغ إلى أهله يعني أسرع إلى أهله، فجاء بعجل سمين، هنا العطف بالفاء يفيد التعقيب والسرعة، يعني لم يقل تعالى ثم وإنما قال فجاء، يعني الفاء تفيد الاستعجال، يعني فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه، كلها أشياء متوالية ومتسارعة. فهنا إكرام الضيف هذا من الأشياء التي يعني يستحب فيها التعجيل بها وعدم التأجيل، فهناك يعني بعض الأمور يستحب فيها يعني التعجيل بها، لكن الأصل في بقية الأمور وعامة الأمور أن التأني فيها أفضل، أن الإنسان لا يتعجل ويتأنى حتى يستشير أهل الخبرة ويستخير الله سبحانه وتعالى ويتفكر في أمره وكذا، حتى يعني لا يقدم على الأمر إلا عن رويه بينه. طيب، كذلك جاء ثناء الله سبحانه وتعالى على الصابرين، أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، فقال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني قال المفسرون البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس وحين القتال، فأثنى الله تعالى على الصابرين في هذه الأحوال، الصابرين على الفقر والصابرين على المرض والصابرين في قتال أعدائهم. قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، الذين اتصفوا بهذا هم الصادقون وهم المتقون. وبين سبحانه أنه يحب الصابرين عز وجل، فقال الله تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وبين سبحانه أنه معهم، المعية الخاصة اللي هي معية النصر والتأييد والتوفيق فالله سبحانه وتعالى مع الصابرين، يعني ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويهديهم ويلهمهم الصبر. فقال الله سبحانه والله مع الصابرين، وبشرهم الله سبحانه وتعالى وأمر بتبشيرهم بما ينتظرهم من الأجر العظيم. فقال الله سبحانه وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. وأثنى الله تعالى على نبيه أيوب عليه السلام، أثنى الله تعالى عليه بالصبر، فقال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وبين سبحانه وتعالى أنه يجازي الصابرين يعني أحسن ما عملوا، ويجازيهم بغير حساب، يعني يعطيهم الله سبحانه وتعالى أجرا يعني لا نهاية له ولا حدود له، يعطيهم الله تعالى عطاء واسعا لا حدود له ولا نهاية له. فقال الله عز وجل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سيثيبهم الله تعالى على أحسن ما عملوا، ويتجاوز سبحانه عن أسوأ ما عملوا. وقال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب ما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ أيضا الصبر له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فمعنى الصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس. قال صبر فلان يعني حبس، فالصبر في اللغة هو الحبس. وكذلك يأتي بمعنى الكف عن شيء أو الامتناع عن شيء ما، صبر عن كذا يعني امتنع عنه وكف عنه، فهذا معنى الصبر في اللغة والحبس والكف. ومعناه في الشرع مأخوذ من هذا، فقالوا الصبر شرعا هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، وحبس الجوارح عن معصية الله. إذن الصبر يعني له ثلاثة أركان، كما أن الشكر له ثلاثة أركان، الصبر كذلك له ثلاثة أركان. فالركن الأول هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور، فذلك أن المسلم يعلم أن الله سبحانه لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه سبحانه وتعالى يعني ليمتحنه فيصبر، فتكفر سيئاته وترتفع درجاته. فالمسلم يعني إذا قدر عليه مصيبة فإنه لا يجزع من هذه المصيبة ولا يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما يعلم أن الله سبحانه يعني أكرمه بهذه المصيبة ليكفر عنه سيئاته ويلقى الله وما عليه خطيئة، وليرفع الله سبحانه وتعالى درجته ومنزلته ويوفيه أجره بغير حساب. فالمسلم يعني يتفكر في هذا المعنى فلا يسخط على قدر الله سبحانه. وكذلك حبس اللسان عن الشكوى إلى المخلوقين، مما يعني من أركان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى المخلوقين. طبعا المقصود هنا بالشكوى الشكوى التي تتضمن اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس والعياذ بالله تعالى يعني يكثر منهم الشكوى، إذا أصيبوا بمصيبة تجدهم دائمي يعني التشكي من حالهم، نحن في أسوأ حال، نحن في يعني مصيبة، والولد مثلا يخرج من مرض إلى مرض ومن كذا إلى كذا، ونحن يعني من التجارة من كساد إلى كساد وكذا وكذا، ويظل يعني يشكو حاله والعياذ بالله تعالى، يعني شكوى فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. هذا يتنافى مع الصبر، الذي يشكو هذا لا يكون صابرا. فالشكوى إلى المخلوق أن يظهر للخلق تسخطه من قضاء الله، يظهر إيه؟ أنه ساخط مما حل به من المصيبة. ويعني هذا يتنافى مع الصبر كما ذكرنا. وكما تعلمون قصة إيه؟ زوجتي إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام يعني تزوج بامرأة، وكان إسماعيل عليه السلام كان يعمل بالصيد. إسماعيل عليه السلام كان يعمل بالصيد وخرج يصطاد وترك إيه؟ امرأته بالبيت. وجاء كان إسماعيل عليه السلام في ذلك الوقت مقيما إيه؟ بمكة، وأبوه إبراهيم الخليل عليه السلام كان مقيما بالشام، وكان يأتي لزيارته بين الفترة والفترة. فجاء إبراهيم عليه السلام يزور ابنه إسماعيل، فطرق باب البيت ففتحت له امرأته للزوجة الأولى، فسألها كيف حالكم؟ فقالت بشر حال، قالت بشر حال، وأخذت تشكو حالها، ويعني قلة يعني المطعم والمشرب وضيق المعيشة وكذا. فقال لها إذا جاء إسماعيل، سألها طبعا أولا عن إسماعيل، فقالت خرج يعني يبتغي لنا طعاما أو رزقا، أو خرج يعني يصطاد أو كذا. فقال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له أبوك يسلم عليك ويقول لك غير عتبة بابك، يقول لك غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وأخبرته بهذا فهم المقصود، غير عتبة بابك يعني طلق امرأتك. إبراهيم عليه السلام لم يعجبه خلقها، تشكي وتسخط من حالها، فطلق إسماعيل عليه السلام هذه المرأة الشكاء، وتزوج بامرأة أخرى. جاء بعدها إبراهيم عليه السلام يزوره، جاء إبراهيم عليه السلام يزوره بعدما تزوج بالمرأة الأخرى. فجاء أيضا وقد خرج إسماعيل للصيد أيضا كما يخرج، وطرق الباب وفتحت المرأة فسألها أين إسماعيل، قالت خرج. فسألها كيف حالكم، قالت بخير حال، قالت بخير حال، مع نفس المعيشة يعني معيشة إسماعيل عليه السلام ونفقته على الأولى هي نفس نفقته على الثانية، لم يتغير شيء. ولكن الذي تغير هو أن الأولى ساخطة وشاكية ولا ترضى بما قسم الله، وأن الثانية ترضى بما قسم الله وقنوعة بما أعطاها الله. فالمرأة الثانية قالت بخير حال وفي نعمة وفضل أثنت على حالها. قال ما طعامكم، قالت اللحم. قال ما شرابكم، قالت الماء. قال ما طعامكم، قالت اللحم. ما شرابكم، قالت الماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم قال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له يعني أبوك يسلم عليك ويقول لك ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. هذه امرأة جديرة بأن تمسكها ولا تفارقها، لأنها يعني قنوعة وراضية بما قسم الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني موضوع الشكوى هذا بالذات يعني يكثر في النساء، يكثر في النساء، يعني موجود في الرجال وفي النساء، ولكن في النساء أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم العيد، وفي حديث جابر في الصحيحين وكذا، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعد أن خطب في الرجال، خطب في النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إن الصدقة يعني فيها وقاية من عذاب النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة حتى تقيهم الصدقة من عذاب النار. فقالت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، تكسرنا الشكاء وتكفرنا العشير. فقوله صلى الله عليه وسلم تكسرنا الشكاء، تكسرنا الشكوى، هذا من من أسباب يعني كثرة دخول النساء النار والعياذ بالله تعالى بسبب الشكوى. فإذا المرأة المسلمة يعني خاصة، والمسلمون عموما رجالا ونساء، عليهم اجتناب الشكوى التي فيها تسخط على قدر الله، مهما كان المسلم في يعني ضيق من المعيشة أو كذا، فعليه أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن أيوب عليه السلام، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام أصابه بلاء عظيم بفقد ولده، فقد ولده وحزن عليه حتى بيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك إنما كان يشكو إلى الله تعالى. قال الله تعالى يعني يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ووصف الله تعالى صبر يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل، وصف الله تعالى صبر يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل، قال فصبر جميل. وفي الآية الأخرى يعني أمر الله تعالى عموما المؤمنين أن يصبروا صبرا جميلا، قال فاصبر صبرا جميلا. وقالوا الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. طيب، وفي القرآن الكريم: علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال تعالى عن قال واهجرهم هجرا جميلا. الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا إيذاء معه. الإنسان يعني لو هجر آخر فقط يهجره ولا يؤذيه، يعني فقط تقاطعه، الإنسان يعني تتأذى من من معاشرته والقرب منه فتهجره بدون يعني أن تؤذيه. والصراح الجميل الذي لا عتاب معه، الصراح الجميل والهجر الجميل عموما يعني الذي ليس فيه إيذاء وليس فيه يعني معاتبة. الصراح هو الطلاق، يعني الإنسان إذا طلق امرأته خلاص لا يؤذيها بعد الطلاق، وكذلك في حالة الهجر لا يكون فيه يعني عتاب ولا إيذاء ولا كذلك. والصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى لغير الله تعالى. ويقول الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، الذي يشكو إلى الآخرين، فإن الآخرين يعني لن يفيدوه في شيء، بل بالعكس من ذلك. يعني أحيانا بعض الناس يظن أنه إذا اشتكى إلى الآخرين، أو مثلا المرأة تظن أنها إذا اشتكت زوجها إلى الأخريات أو كذا أنهم يعني يرحمونها ويعذرونها وكذا، لكن الواقع بالعكس. أن مثلا المرأة إذا اشتكت زوجها إلى النساء الأخريات: وزوجي فيه كذا وكذا من العيوب ويفعل كذا وكذا، أو مثلا زوجي يضربني أو كذا، الناس تقول يعني إذا استمعت إلى هذه الشكوى تقول أكيد أنك تقول يعني حتى لو لم تصرح بلسانها بهذا ستقول يعني في أنفسها أكيد أنك يعني فيك يعني تستهلين يعني هذا الذي حصل، أكيد أنك يعني بذيئة اللسان معه، أو أنك يعني سيئة الخلق معه، أو أكيد أنك فعلت فيه شيئا جعله يعني يعاقبك بهذا أو يسيء عشرته معك. نفس الشيء برضو الذي يشتكي من والده أو يشتكي من ولده أو يشتكي من شريكه في التجارة أو كذا، دائما لا تتصور أنك إذا اشتكيت إلى الناس أنهم سيصدقونك ويعني يعطفون عليه. الواقع أن المشتكي دائما الناس تسمع الشكوى حتى لو لم تصرح بلسانها، دائما الناس يعني تسمع الشكوى وتقول أكيد أنك عملت فيه حاجة، لماذا يعني دائما الناس تتساءل لماذا يعني هذا المشكو منه يفعل فيه كذا وكذا، أكيد أنك برضو عملت فيه فصولا. لأن دائما المشتكي كما هذا شيء معروف يعني بالتجربة، يعني الإنسان يعني رغم خبرة القليلة في الحياة، لكن الواحد يعني دخل في مشاكل كثيرة للإصلاح بين الناس وكذا، والمرأة وزوجها وبين الاثنين متخاصمين أو كذا، دائما الإنسان يلاحظ أن الذي يشكو دائما يشكو الذي يعني يذكر الذي له ولا يذكر الذي عليه. هذا شيء يعني من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، يعني الموجود دائما في أي خصومة، يعني ما فيش واحد يقول لك يعني الذي له والذي عليه، يقول لك والله أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا وخصمي أخطأ في كذا وكذا وكذا، لا دائما يجي يذكر فقط عيوب خصمه ويسكت عن عن عيوبه هو وأخطأ، كأنه هو ما عملش يعني أي جريمة، وأن الرجل بريء ومظلوم وخصمه هو الذي فيه يعني كل العيوب وكل المشاكل. ما تيجي تسمع الطرف الآخر تجده بالعكس برضه يجي ما يذكرش بقى اللي عمله، يذكر عيوب خصمه والمشاكل التي عملها خصمه وهكذا. فدايما الناس يعني عندما تسمع منك تتوقع ان انك يعني ايضا فيك يعني اسباب ادت الى هذا. فدايما الذي يشكو يسيء الى نفسه قبل ان يسيء الى المشكو منه، فلهذا الحل ان يشكو الى الله سبحانه وتعالى. يشكو إيه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن متى يصح الشكوى إلى المخلوق وكذا؟ إذا كانت يعني على سبيل المشورة والنصيحة من إنسان يعني مشفق عليك، على سبيل المشورة والنصيحة من إنسان يعني أكثر منك خبرة ويعني سيشير عليك يعني بالرأي ويشير عليك يعني بما تفعله أو كذا، وتصدقه يعني حكاية القصة حتى يشير عليك بالتصرف السليم، إذا كان بهذا الغرض فيكون مسموحا بها. لكن شكوى فقط كده لغرض يعني إظهار التسخط والاعتراض وكذا، فهذا يعني مما يتنافى مع الصبر. طيب كذلك الركن الثالث من أركان الصبر هو حبس الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، حبس الجوارح عن معصية الله تعالى، خاصة من المعاصي المقترنة بالمصائب التي فيها إظهار الجزع والتسخط على قدر الله تعالى، كلطم الخدود وشق الجيوب والنياحة، الصياح يعني على الميت بصوت عال وكذا، فهذه الأمور تتنافى مع الصبر وورد فيها وعيد شديد. طيب الصبر له مراتب، الصبر له مراتب يعني أو أنواع يعني للصبر، فهذه الأنواع ثلاثة، وهي الصبر عن معصية الله تعالى، والنوع الثاني الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والنوع الرابع الثالث اللي هو الصبر على المصائب أو على أقدار الله المؤلمة، اللي الصبر على المصائب والمحن. إذا الصبر ثلاثة أنواع، الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله، والنوع الثالث اللي هو الصبر على المصائب. فالصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى من المعاصي تحتاج إلى صبر عنها، الإنسان يجاهد نفسه ورغم كون نفسه تميل إلى المعصية وتشتهيها وكذا، ولكن مع ذلك هو يجاهد نفسه حتى لا يقع في المعصية، فهذا نوع من الصبر. النوع الثاني هو الصبر على طاعة الله، النفس بطبيعتها تدعو إلى التكاسل عن الطاعة، والطاعة فيها مشقة على البدن، لكن المسلم يعني يجاهد نفسه حتى يؤدي العبادة وحتى يتنفل ويزداد من العبادة، فهذا نوع من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث هو الصبر على المصيبة كما ذكرنا، إذا حلت به المصيبة كمرض أو فقر أو فقد ولد أو عقوق الأولاد أو مصائب يعني كثيرة، فالحياة يعني سرت يوما يعني أحزنت أياما أو أضحكت يوما أبكت أياما، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالناس يعني ما من إنسان إلا وهو مبتلى بنوع من أنواع الابتلاء، هذا مبتلى بفقد الأولاد، وهذا مبتلى بعقوق الأولاد، وهذا مبتلى بزوجة سيئة الخلق، وهذه مبتلى بزوج مثلا سيء الخلق، وهذا مبتلى بجار مؤذي، وهذا مبتلى مثلا بصديق سوء، وهذا مبتلى بكساد تجارته، وهذا مبتلى بسرقة ماله، وهذا مبتلى بفقدان وظيفته أو زوال مثلا منصبه أو جاهه أو مرض في بدنه أو إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات الكثيرة التي يعني لا يسلم منها إنسان. فالواجب على المسلم هو الصبر على هذه الابتلاءات التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها عباده. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيبتلي عباده حتى يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين. طبعا الله سبحانه وتعالى يعلمهم علم غيب قبل أن يحصل البلاء، الله سبحانه وتعالى يعلم من الصابر ومن الصادق ومن الكاذب، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم ذلك علم شهادة، يعني أن يظهر يعني أثر الصبر والصدق أو الكذب والجزع، يظهر هذا على أعمال الناس فيعلمها الله سبحانه وتعالى علم شهادة بعد وقوعها. وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأثنى الله سبحانه وتعالى على الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة يقولون هذا، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، يقرون بأنهم مملوكون لله سبحانه وتعالى وأنهم راجعون إلى الله سبحانه. في الدنيا ليست نهاية المطاف، وإنما هناك الحساب والجزاء عند الله سبحانه. طيب، مما جاء في فضل الصبر ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ضياء. هذا جزء من الحديث، جزء من من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه والصبر ضياء. الحديث يعني أوله الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. طبعا هنا فسر الطهور إما الطهارة الحسية اللي هي الوضوء والغسل والتطهر من النجاسة، هذا شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، نصف الصلاة، هنا الإيمان بمعنى الصلاة، أو الطهور بمعنى تطهير القلب من الطهارة المعنوية اللي هي تطهير القلب، تطهير القلب من الرياء والكبر والحسد والعجب والشرك والنفاق وجميع أمراض القلوب. فطهور شطر الإيمان نصف الإيمان، النصف الآخر هو تحلية القلب يعني بالأعمال الصالحة. فيقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. المسلم إذا حمد الله تعالى فالحمد هذه الكلمة تملأ الميزان يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. فميزانها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله يعني هذه وزنها عظيم عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان. والصلاة نور تنير للعبد طريقه وتنير له عند مروره على الصراط، وتنير له طريقه في الدنيا لأن صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالمصلي يكون على نور وعلى بصيرة وهداية. والصدقة برهان يعني برهان على الإيمان، صدقة برهان يبرهن بها المسلم على صدق إيمانه. والصبر ضياء، والصبر ضياء، هذا موضع الشاهد من الحديث، والصبر ضياء. أيضا الصبر مثل الصلاة، كما أن الصلاة نور فالصبر ضياء، أي أيضا نور، الصبر يضيء للمسلم طريقه في الدنيا ويكون سببا في هدايته واستقامة أمره، وضياء له أيضا على الصراط عندما يمر على الصراط. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، يعني حفظ الإنسان للقرآن وتلاوة المسلم للقرآن هذا إما أن يكون حجة له عند الله سبحانه وتعالى إذا عمل به، أو حجة عليه إذا كان يتلوه ولا يعمل به. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. كل الناس يغدو، الغدو اللي هو الخروج يعني في أول النهار، فالمقصود كل إنسان كأن الإنسان يخرج ويحمل معه نفسه ليبيعها، إما أن يعتقها من النار وإما أن يوبقها يعني إما أن يهلكها ويتسبب في عذابها. طيب، كذلك مما جاء في فضل الصبر والحث عليه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. من يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. فالمسلم الذي يتصبر يعني يجاهد نفسه حتى إيه تتخلق بالصبر وتتحلى به، يعني ربما لا يكون الصبر إيه جبلة يعني طبع عليها الإنسان، ولكن إيه يعني يتصف به بتكلف ومشقة ومجاهدة حتى إيه يتحلى بالصبر. فمن يتصبر يصبره الله، جزاء من إيه من جنس العمل، يلهمه الله تعالى الصبر ويوفقه إليه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أوسع عطاء يعطيه الله تعالى الإنسان وخير عطاء يعطيه الله تعالى الإنسان الصبر. طبعا الصبر إيه بمعناه العام، الصبر أوسع عطاء، لأن الصبر يجعل المسلم يصبر عن معصية الله تعالى ويصبر على طاعة الله فيجتهد فيها ويصبر إيه على ما يصاب به من المصائب والابتلاء. وجاء في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فإذا المؤمن أمره كله خير، النعم والعطاء فيه خير للمؤمن لأنه يشكر الله سبحانه وتعالى فيتقرب إلى الله تعالى بالشكر، والمحن والابتلاءات خير للمؤمن أيضا لأنه يصبر عليها فتكفر سيئاته ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، من النماذج العظيمة للصبر، من النماذج العظيمة للصبر ما حصل من أم سليم رضي الله عنها، موقف عظيم من أم سليم رضي الله عنها حين توفي ولدها. انظروا إلى كيف يعني صبر الصحابة رضي الله عنهم عند المصائب وتقبلهم للابتلاءات، مع أن مصيبة فقد الولد هذه يعني من أعظم المصائب، خاصة عند المرأة، هذه يعني عند المرأة والرجل، بس يعني عند المرأة كمان يكون وقعها يعني أعظم وأشد. فانظروا كيف كان صبر الصحابة رضي الله عنهم. فجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، كان مريضا، وأبو طلحة هو زوج زوج أم سليم. أم سليم رضي الله عنها كانت زوجة في الجاهلية لمالك ابن النضر اللي هو والد أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر، فأبوه مالك بن النضر هذا مات مشركا والعياذ بالله تعالى، هلك مشركا. فلما جاء الإسلام أسلمت أم سليم، وأبى زوجها مالك بن النضر اللي هو والد أنس أبى أن يسلم وفارقته، لأنها أسلمت وأبى أن يسلم ففارقته. ثم تقدم لخطبتها أبو طلحة اللي هو زوجها الذي تزوجها بعد فراق زوجها الأول، فتزوجها أبو طلحة وجعلت يعني مهرها أن يسلم، يعني كان أبو طلحة مشركا وقت أن تقدم لخطبتها، فقالت له يعني إن أسلم يعني تزوجته ولا يعني يعني يكفيها أن يسلم مهرا لها، وأسلم أبو طلحة وتزوجته أم سليم رضي الله عنهما، وحسن إسلامه رضي الله عنه، صار من خيار الصحابة اللي هو أبو طلحة وزوجته أم سليم. فأنس رضي الله عنه يحكي عن عن زوج أمه اللي هو أبو طلحة، فيقول: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، كان مريضا، فخرج أبو طلحة، خرج في سفر، فقبض الصبي، قبض الصبي، توفي الطفل وزوجها مسافر اللي هو أبو طلحة. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، حتى أكون أنا أحدثه. قالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة إذا رجع من السفر لا يخبره أحد بوفاة ابني حتى أكون أنا أول من يخبره بهذا. قال أنس فجاء فقربت إليه عشاء، جاء من السفر فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، يعني أو جعلت الطفل يعني غطته كأنه نائم، الطفل يعني توفي على الفور ولم يدفن بعد وغطته كأنه نائم. فرجع أبو طلحة وجاء برضو في رواية في صحيح البخاري أنه سأل عن الولد، يعني أول ما رجع من السفر يعني سأل عن الولد كيف حاله لأنه تركه مريضا، فقالت هو أسكن ما كان، قالت هو أسكن ما كان، عرضت عليه فقالت هو أسكن ما كان. ثم وضعت له عشاء وقربت إليه العشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تزينت له كأحسن ما كانت تتزين له من قبل رغم وفاة ولدها، مع ذلك يعني تظهر صبر ولا يبدو عليها لا جزع ولا تسخط ولا شيء، بل تصنعت له يعني تزينت له يعني أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها يعني فجمعها هذه الليلة. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، شبع من الطعام، أكل وشرب وشبع وأصاب منها وقضى حاجته، طبعا لماذا فعلت هذا؟ يعني حتى لا تغمه، يعني إذا أخبرته بالخبر سيغتم، والمغتم في العادة يعني لا يكون له شهية للطعام ولا للشراب ولا لمعاشرة النساء وكذا، يعني سيشغله الغم عن هذا. فلم ترى يعني رأت من حق زوجها وتتقرب إلى الله تعالى بأنها يعني لا تغمه فتحول بينه وبين الطعام والشراب وبينه وبين المعاشرة، فتركته يأكل ويشرب وقضى وطره منها. فبعد ذلك قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، الناس يعني سلفونا يعني شيء وأعارونا شيئا وبعدين طلبوا الحاجة التي أعارونا إياها، ألهم أن يمنعوهم؟ هل لنا نمنعهم ونردش إليهم العارية التي استعرناها منهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك، قالت فاحتسب ابنك عند الله سبحانه وتعالى، قالت برضه ابنك كان عارية عندنا من الله سبحانه وتعالى، أمانة يعني تركها الله تعالى عندنا، وديعة تركها الله عندنا، والآن الله تعالى استرد وديعته، فاحتسب ابنك يعني استرجع واطلب الثواب من الله تعالى. قال فغضب أنا صدامه، فقال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، حتى يعني بعد يعني حصل منه المعاشرة وكذا، يعني قصد تلطخت أي تقذرت يعني بالمعاشرة وكذا، يعني كان يرى أن هذا يعني شيء غير لائق يعني في هذا الوقت وكذا. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت فولدت غلاما، فحملت فولدت غلاما، هذا الغلام هو عبد الله ابن أبي طلحة، فولدت غلاما. فقال أبو طلحة لأنس احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات لما ولد هذا الغلام الذي كان ثمرة المعاشرة التي تمت يوم وفاة الغلام الأول، فبعث معه بتمرات. فقال صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قال نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. جاء في رواية للبخاري قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث قال فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم بارك لهما في ليلة في ليلتهما، أو بارك الله لكما في ليلتكما، فنشأ عن إيه؟ عن هذه الليلة كانت سببا في حصول إيه؟ مولود مبارك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. هذا الإيه؟ المولود رزق بعد ذلك بتسعة من الإيه؟ البنين قد ختموا القرآن، تسعة أولاد إيه؟ من أولاد عبد الله هذا قد إيه؟ قرأوا القرآن، يعني ختموا القرآن وحفظوه، كان هذا من إيه؟ من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مثال لمن إيه؟ كان عليه حال إيه؟ المؤمنات ونساء الصحابة رضي الله عنهن من الصبر على قضاء الله تعالى. كذلك يعني الصبر الذي يحمد صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، الصبر الذي يحمد صاحبه هو ما يكون عند إيه؟ مفاجأة المصيبة، وذلك أنه يعني بعد مرور الإيه؟ الأيام يستوي المؤمن وغير المؤمن في الصبر، يعني الصبر الذي يحمد صاحبه هو ما يكون إيه؟ عند مفاجأة المصيبة، هنا يظهر إيه؟ الإيمان فعلا وماذا ستفعل، لكن إذا مرت الأيام يستوي المؤمن وغير المؤمن، الجازع سيتسلى بمرور الإيه؟ الأيام، لن يظل إيه؟ يعني مكتئبا متسقطا طيلة عمره، ولكن يعني إذا مرت الأيام ينسى المصاب ويتسلى عنه. فمما جاء في هذا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري، فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، ما كانت تعرف أن الذي يكلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إليك عني يعني ابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لها يعني أتدرين من الذي كلمك هذا ويعني أسأت في الجواب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فلم تجد عنده بوابين، مش بوابين على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لم أعرفك، قالت النبي صلى الله عليه وسلم لم أعرف، ما عرفت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، يعني كانت هذه المرأة تبكي عند القبر على إيه؟ صبي لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاها بالصبر. فهنا الشاهد يعني الحديث في الصحيحين، فالشاهد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يحمد صاحبه هو إيه؟ ما يكون عند مفاجأة المصيبة، لكن إيه؟ بعد مرور الأيام يعني الإنسان إذا جزع أول ما أصابته المصيبة وبعدين بعد مرور الأيام يعني تسلى ويعني ابتدأ ينسى المصاب شيئا فشيئا، هنا استوى المؤمن بغير المؤمن، لكن المؤمن حقا الذي يكمل إيمانه هو الذي يبدو منه الصبر ولا يظهر منه جزع ولا تسخط فور أن يخبر بالمصيبة. طيب أحيانا يكون الصبر على البلاء يعني أفضل من العافية، أحيانا يكون صبر الإنسان على البلاء أفضل له من العافية لما يترتب من صبره على البلاء من رفعة درجته ورفعة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه الحديث المتفق عليه من حديث عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ابن عباس رضي الله عنهما يقول إيه لتلميذه التابعي عطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة، فقلت بلى، قال هذه المرأة السوداء، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، كانت إيه مبتلاة بالصرع، مرض الصرع والعياذ بالله تعالى في مس من الشيطان أو في كذا ويصيبها إيه صرع، قالت وإني أتكشف يعني عندما تأتيها إيه تشنجات الصرع وكذا يتكشف ثوبها. فادعوا الله تعالى بي، المرأة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يشفيها ويعافيها من هذا المرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني لك إيه خيار، إذا شئت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وبإذن الله إيه سيعافيك الله تعالى، لكن إيه لا أضمن لك الجنة، يعني طبعا لا تكون الجنة مضمونة لها، لكن إيه إن شئت صبرت وإيه ولك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني يشهد لها بالجنة ويضمن لها الجنة بوحي من الله تعالى، يعني أعلمه الله تعالى وأطلعه لها. قالت فقالت أصبر، المرأة قالت إيه قالت أصبر، مدام يعني الصبر جزاؤه إيه الجنة ويعني تعدني بالجنة إذا صبرت، فإيه المرأة قالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، قالت بس إيه يعني فقط يعني أدعو الله لي ألا أتكشف، يعني لا تدعو لي برفع البلاء والشفاء من المرض، ولكن إيه أدعو لي إني إذا أصابتني إيه نوبة الصرع وكذا لا أتكشف. فدعا الله لها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها إيه ألا تتكشف، متفق عليه. فإذا يعني هذا يبين يعني أن الصبر على البلاء في الدنيا سبب لنيل الجنة ولرفعة الدرجة والمنزلة. ومن ثواب الصبر أنه والابتلاء يعني والمصائب أنها سبب في تكفير السيئات، سبب في تكفير السيئات ومحو الخطايا. جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. يعني أي شيء يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب اللي هو المرض، ولا هم ولا حزن، ولا هم ولا حزن ولا أذن، الأذن إيه الأذى يعني عام بقى يشمل إيه كل أصناف الإيذاء، ولا غم، والغم هو إيه أبلغ من الحزن. حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة إذا إيه شيكها المسلم يعني وأصيب بشوكة في بدنه إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا يعني بعض ما يتعلق يعني بالصبر على البلاء وفضل الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. طيب هل في سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.